المساجد. المسجد مجمع خيرات للصلوات وللطاعات، نتذاكر فيه القرآن حيث العبرة في الآيات، وعلوم الدين الغالي نتلقاها في حلقات من خير بقاع الدنيا، موطن أنس ومسرات. المسجد الإبراهيمي، الخليل، فلسطين. برزت مدينة الخليل إلى الذاكرة بعد الجريمة النكراء التي نفذها متطرفون صهاينة بالتنسيق والتعاون مع قوات الاحتلال ضد المصلين الآمنين في منتصف شهر رمضان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل التاريخية. هذه المدينة التي لن يستطيع المحتل أن يجعلنا ننساها، فهي في البال والذاكرة كما فلسطين، فلسطين الجريحة. الخليل اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب بيت المقدس، بينهما مسيرة يوم، ويقال فيه قبر الخليل إبراهيم عليه السلام في مغارة تحت الأرض. وبالخليل سمي الموضع، واسمه الأصلي حبرون. ويقال إن الخليل اشترى موضعاً بأربعمائة درهم فضة ودفنت فيه سارة، وهو موضع طيب أثر البركة ظاهر عليه. وحبرون كلمة كنعانية كما تقول بعض المصادر، وليس اسماً عبرياً كما يزعم اليهود. ويروى أن إبراهيم عليه السلام بعد أن اشترى هذه الأرض بعد عودته من مصر اتخذ حولها بستاناً وربى فيه بعض الماشية، وكان عاكفا على طاعة الله يعبد الله وحده الذي لا شريك له. تعتبر مدينة الخليل من المدن القديمة، وهي مصيف مشهور حيث ترتفع أكثر من 3000 قدم عن سطح البحر، وتبعد حوالي 34 كيلومترا عن مدينة القدس. وفي عهد بني العباس فتح المهدي باب السور الشرقي، وفي أواخر القرن 11 استولى الفرنجة على مدينة الخليل عام 1172 هجرية، وجعلوا بنى المسجد قصرا للملك وثكنة للجنود، ونهبوا جميع مال المسلمين في المسجد من السجاد والتحف الثمينة. ثم جاء صلاح الدين الأيوبي وحرر المدينة بعد انتصاره على الفرنجة في معركة حطين سنة 1187 هجرية، وأعاد المسجد إلى ما كان عليه سابقا، وأحضر منبرا من ثغر عسقلان بفلسطين يعود تاريخ صنعه إلى الدولة الفاطمية، وهو مصنوع من خشب الجوز التركي ومطعم بالعاج. وجدد رضي الله عنه بناء المحراب بالحجر الرخام المرصع من أعلاه بالفسيفساء المذهبة. وفي الجهة المقابلة للمنبر والمحراب توجد دكة للمؤذنين مرفوعة على أعمدة من الرخام، بناها السلطان صلاح الدين، وبالقرب منها قبة جميلة ترتفع على أعمدة فوق مدخل الغار، بناها السلطان محمد بن قلاوون. وباب المغارة مستدير من الرخام تغطيه كوة نحاسية فيها قنديل معلق عند فوهته. وللمسجد الإبراهيمي 3 مداخل ومئذنتان مربعتا الشكل، ترتفع كل واحدة حوالي 15 مترا فوق سطح المسجد على الطراز المملوكي. ووقعت الخليل تحت سيطرة الإنجليز عام 1917 ميلادية، وكانت من أوائل المدن التي قامت بالثورة، ودفعت برجا لها للمشاركة في ثورة البراق سنة 1929 ميلادية دفاعا عن فلسطين ومقدساتها الإسلامية، وتبعها بعد ذلك ثورات عدة كثورة 1933 ميلادية وثورة القسام عام 39. وبعد نكبة 48 صارت الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية جزءا من الأردن. وفي عام 67 احتل العدو الإسرائيلي الضفة إثر عدوان كبير على الدول العربية المحيطة بفلسطين. وبعد العام 75 قسم الكيان الصهيوني المسجد الإبراهيمي بين المسلمين واليهود تحت ادعاءات كاذبة في محاولة لتهويد المدينة وتحويل المسجد إلى كنيس يهودي. وسيبقى هذا الصراع المرير الطويل حتى يزول الاحتلال بإذن الله رغم كل الضحايا والمصاعب والمعاناة، وستشرق شمس الحرية في صبح قريب إن شاء الله تعالى. ونحدثكم الآن عن جامع القرويين. يعد جامع القرويين أكبر جوامع فاس، أنشأه إدريس الثاني عام 808 ميلادية، وكان يعرف سابقا باسم جامع الأشراف حتى قامت فاطمة الفهري وهي قيروانية الأصل بالتبرع لتوسيع المسجد عام 857 ميلادية، فتم توسيع صحنه وأعيد بناء الجناحين في الحرم، وقد تم إقامة محراب ومنبر جديدين للمسجد، كما بنيت مئذنة شامخة. وفي عهد المرابطين عام 1133 ميلادية زيد في هذا المسجد أشياء جديدة، فقد أصبحت بلاطاته عشرا، ثم أعيد أيضا بناء محراب ومنبر، كما أن أبواب الجامع أعيد بناؤها وكسيت بالنحاس، وأقيم على كل باب قبة، وأقيمت قباب صغيرة مقرنطة في سقف المحراب وتعد فريدة من نوعها. ومن جهة أخرى يبلغ ارتفاع مئذنته 20 مترا وضلع قاعدتها 5 أمتار، وقد كسيت بألواح القاشاني، وقد أعيد إنشاء ذروتها وبقيت على حالها إلى يومنا هذا من المعالم المهمة في مسيرة البناء في المغرب. ونختم حلقتنا هنا، وإلى لقاء جديد قريب بإذن الله. المساجد المسجد مجمع خيرات للصلوات وللطاعات، نتذاكر فيه القرآن حيث العبرة في الآيات، وعلوم الدين الغالي نتلقاها في حلقات من خير بقاع الدنيا، موطن أنس ومسرات.